يقول: ما حكم قول الدعاء بعد الأذان بعد الإقامة؟ وكذا ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من الدعاء قبل الصلاة؟ وما حكم قول صلوا صلاة مودع واستقيموا يرحمكم الله؟ أولا، الدعاء الوارد بعد الأذان الظاهر أنه مخصوص بالنداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة إلى آخره. ويمكن أن تسمى الإقامة أذانا مجازا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي الأذان اللي هو النداء والإقامة. لكن لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة نداء، سمى الأذان نداء لكن لم يسمي الإقامة نداء، وبينهما فارق، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت أو إعلام بإقامة الصلاة، فيصلح أن تسمى الإقامة أذان. أما النداء الأصلي في النداء أن تنادي على البعيد لكي يحضر أو يأتي، وهذا شأن الأذان فقط وليس الإقامة، لأن الإقامة بتكون للحاضرين الموجودين في المسجد، بخلاف النداء أو الأذان بيكون للخارجين لكي يأتوا إلى المسجد. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يشرع هذا الذكر أو هذا الدعاء بعد الإقامة، لا سيما وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا أقيمت الصلاة انشغل بتسوية الصفوف، وكان يقول: سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يهتم بمسألة تسوية الصفوف اهتماما غير اهتماما بالغا، حتى انه كان يسوي بين صدورهم بالذره. فالحاصل انه هذه الشعيرة تسوية الصفوف امر لا بد منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تسوية الصفوف من اقامة الصلاة، جعل تسوية الصفوف من اقامة الصلاة، وبنى على عدم تسوية الصفوف اختلاف القلوب: سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما قول صلوا صلاة مودع، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في غير هذا المحل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يوصيه، فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وأجمع الإياف مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وكلمة استقيموا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست في هذا الموقف. أيضا كان يقول كما في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الحقيقة البعض يتصور أن كلمة استقيموا يعني أقيموا الصفوف، لكن الحقيقة المعنى مختلف، فهنا المقصود به السداد والاستقامة. أما تسوية الصفوف فلا شأن آخر، فالأولى أن يقف الأئمة عند المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: استووا اعتدلوا تراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ونحو ذلك. هذه الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، والله أعلم. أما ما يفعل بعض الأئمة من الدعاء قبل الصلاة فهذا لا أعلم عليه دليلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده جماعة من أهل العلم من بدع الصلاة، فلا ينبغي أن يفعل المرء ذلك، بل إذا اطمأن إلى الإمام، يعني إذا اطمأن إلى تسوية الصفوف شرع في التكبير مباشرة، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فليرجع إليه.